بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع دعاء مهم قال عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، هذا دعاء عظيم من أجمع الأدعية وأكملها. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: على مصافكم كما أنتم، ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني كنت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي فاستثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي. وساق سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه الحديث إلى أن قال: قال سل: قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها ثم تعلموها. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال أيضا إمام البخاري: حسن صحيح كما نقل عنه الترمذي. وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. يبقى هذا دعاء عظيم جدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم، هذا المقام الذي شرفه به الله عز وجل بأن جعله صلى الله عليه وسلم يراه، يعني يرى الله عز وجل في المنام. قوله صلى الله عليه وسلم قال سل، يعني أي قال الله عز وجل سل، يعني ندعو. وفي بعض رواية الحديث: قل تسمع وسل تعطى. أخرجه البيهقي: قل تسمع وسل تعطى، يعني سل فيجاب لك إن شاء الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، هذا دعاء جامع لأنه يشمل ويتضمن طلب فعل كل خير وترك كل شر. والخير يجمع كل ما يحبه الله عز وجل ويقرب إليه ويرضاه من الأعمال والأقوال من الواجبات والمستحبات. والمنكرات تشمل كل ما يكرهه عز وجل ويباعد عنه من الأقوال والأعمال، يشمل في هذا الأخلاق والمعاملات والعبادات والأقوال إلى آخره، يعني يشمل كل أمور الدين. فمن حصل فعل الخيرات وترك المنكرات حصل له خير الدنيا والآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك حب المساكين، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن حب المساكين داخل في فعل الخيرات. ولكن لماذا خصصه صلى الله عليه وسلم بالذكر؟ للتنبيه على أهميته، لأهمية حب المساكين في الشرع الحنيف. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بحب المساكين، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني بألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى هو من دوني، أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، أوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، أوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وصحح الشيخ شعيب والشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. فحب المساكين هذا مهم جدا. لماذا؟ قال بعض أهل العلم: لأن حب المساكين أصل الحب في الله، وكذلك حب المساكين يستلزم الإخلاص لله عز وجل. لماذا؟ لأن المسكين ليس عنده شيء من الدنيا لكي يحب من أجله، يعني ما عندوش فلوس، ما عندوش متاع عشان أنت تجري وراه، ولا عشان تبتغي محبته، ولا عشان مصلحتك، ولا عشان أي حاجة. فاللي بيحب المساكين طاعة لله عز وجل وإخلاصا له سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كما أن حب المساكين يزيد من صلاح القلب وخشوعه وتواضعه، كما في الحديث عند الإمام أحمد أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. هذا الحديث ضعفه بعضهم، لكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لشواهده وطرقه في السلسلة الصحيحة. والشيء المهم من فوائد محبة المساكين ومخالطتهم أن مخالطة المسكين توجب الرضا والقناعة. يعني واحد مرتبه على قده وما عندوش عربية، وشايف زمايله اللي كانوا متخرجين معاه مثلا معهم عربيات أو شقق فاخرة أو إذا هو جالس المساكين أو خالطهم أو تعامل معهم شعر بالرضا والقناعة، يعني رضي بما قسمه الله عز وجل وقنع واقتنع. وهذا من الأمور مهمة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الحديث صححه الإمام مسلم. طيب، ما هو معنى المسكين؟ لدينا معنيان مهمان. المعنى الأول: المسكين هو من استكان قلبه لله عز وجل وانكسر له وتواضع لجلاله وكبريائه وعظمته وخشيته ومحبته ومهابته. المعنى الآخر هو المعنى اللي احنا تعودين عليه: المسكين إذا أطلق فيراد به غالبا من لا مال له يكفيه. لماذا؟ لأن الحاجة، الفقر يعني، والحاجة، حاجة المال، الحاجة إلى المال والحاجة إلى الطعام والشراب وهكذا، توجب السكون والتواضع لله عز وجل. تمام؟ فهذا هو المسكين. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأن تغفر لي وترحمني، هذا دعاء يجمع لك خير الآخرة كله. فالمغفرة يعني ستر الذنوب مع عدم العقوبات عليها. شوف بقى ذنوبك قد إيه منذ أن بلغت حتى الآن، فأنت في حاجة شديدة إلى مغفرة الذنوب من الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: وترحمني، يعني وأسألك أن تغفر لي وأن ترحمني. والرحمة دي من أهم الأمور التي يسعى إليها العبد في الدنيا، أن يتفضل الله عز وجل عليه برحمته سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. متفق عليه. وفي لفظ عند البخاري: إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. الفتنة لها معاني كثيرة، والمراد هنا على رأي بعض العلماء الضلالة. يبقى هذا دعاء بطلب العافية من الضلال واستدامة ذلك إلى حسن الخاتمة. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وقوله صلى الله عليه وسلم: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. أسألك حبك، هناك رأيان لسادة العلماء رحمه الله تعالى، هل المقصود بأسألك حبك يعني أسألك حبي لك وهذا من باب محبة العبد لله عز وجل، أم المراد وأسألك حبك لي وهذا من باب محبة الله للعبد؟ الطيبي رحمه الله تعالى أحد شراح الحديث يعني يقول نحمل الحديث على أقصى ما يمكن من المحبة من الطرفين، يعني أقصى ما يمكن من معاني الحديث أن يكون المراد أسألك حبي لك وأسألك حبك لي، وهذا معنى مهم جدا. الشوكاني يقول إيه، ثم سأله سبحانه وتعالى أن يرزقه حبه عز وجل، لأن من أحب الله عز وجل أحبه الله سبحانه وتعالى. تمام، يبقى حتى لو قلنا أن المقصود اللهم أسألك حبك يعني أسألك حبي لك من باب محبة العبد لله عز وجل، هذا معنى جليل جدا سيوصلنا إلى المعنى الآخر وهو محبة الله للعبد، لأن كل منهما يؤدي إلى الآخر. إذا أحبك الله عز وجل أحببته، وإذا أحببته فإن الله عز وجل من كرمه وفضله وإحسانه ومن باب الجزاء من جنس العمل يحبك سبحانه وتعالى. وطبعا موضوع المحبة ده من أهم مواضيع الدين. ومن أحبه الله عز وجل فقد فاز بما لا يساويه شيء، يعني مفيش حاجة تساوي محبة الله عز وجل لك. لماذا؟ لأنه سيدخلك الجنة ويصرف عنك النار ويصلح لك أمور دينك ودنياك وآخرتك إلى آخر هذه الأمور المهمة. ومن أحبه الله عز وجل فإنه لا يعذبه، قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم، سورة المائدة. فرد الله عليهم قولهم أنهم أبناؤه وأحباؤه أنهم لما يعذبهم، نعم إنه يعذبكم، فدل ذلك على أنكم لستم أحباءه. وموضوع المحبة ده من أعلى مواضيع الدين، يعني محبة الله عز وجل من أعلى مواضيع الدين. ومن أراد أن يحبه الله عز وجل فقد جاء في الكتاب والسنة صفات وأفعال يحب الله عز وجل فاعلها ويحب الله عز وجل المتصف بها، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، سورة آل عمران. فدل ذلك أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم توجب محبة الله عز وجل. وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتوبة دي مهمة جدا والتطهر وهكذا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حديث القدسي. النوافل من أي نوع؟ وليس المقصود بها نوافل الصلاة بس، النوافل في أمور الدين كلها. وقوله سبحانه وتعالى فإن الله يحب المتقين، التقوى. وقوله إن الله يحب المحسنين. وقوله تعالى والله يحب الصابرين. وقوله تعالى إن الله يحب المتوكلين. هذه صفات كثيرة، التوكل والإحسان والصبر. أنت لو تتبعت مادة الحب في القرآن ستجد أشياء كثيرة توصلك إلى محبة الله عز وجل. قال أحدهم هذا الدعاء يجمع كل خير، فإذا أحب العبد الله سبحانه وتعالى أحب ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال والاعتقادات والأخلاق وهكذا، فيفعل عندئذ كل خير ويترك كل منكر وأحب من يحبه الله عز وجل. طب إيه معنى الكلام ده؟ معنى كده إن الواحد لما بيحب حد بيحب اللي بيحبه، فإذا أنت أحببت الله عز وجل أحببت محبوبات الله عز وجل من الأفعال والأقوال والاعتقادات والإخلاق إلى آخر هذه المعاني. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول أن المحبة درجتان، درجة الأولى وهي أقل درجة وهي واجبة على العبد، فمن فرط فيها عصى، يعني يقول هي محبة ما يحبه الله تعالى من الواجبات وكراهية ما يكرهه عز وجل من المحرمات. تمام، يبقى ما ينفعش تقول أنا بحب ربنا وأنت بتحبش الحاجات اللي فرضها عليك، الصلاة، الصوم، رمضان، الحج، إلى آخر هذه الواجبات الكثيرة في الشرع. وما ينفعش تقول أنا بحبه وأنت بتحب المعاصي والمحرمات التي حرمها الله عز وجل، كالربا والنظر الحرام إلى آخر هذه المعاني. قال أحدهم: تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تمام، فإذا وقعت بقى في المعاصي وأخللت ببعض الواجبات فإن هذا ينقص من محبتك لله، فماذا تفعل؟ تتدارك ذلك بالتوبة وبالإقلاع عن الذنب والندم، وهذا مهم جدا. والناس اللي بتحب ربنا يفرق معها أوي هذا المعنى، يعني الناس اللي مش فارقة معاها إيه يعني مشكلة أنا ما بحبش ربنا أو ربنا ما يحبنيش، مش فارقة معاها الموضوع ده، ولكن الناس اللي بتحب ربنا فارق معاها أوي ويحز في نفسها أوي إنها تقع في المعاصي، وأن هذا ينقص من محبة الله في قلوبهم. يعني المؤمن يغار على هذا المعنى، لا ما ينفعش إلا محبة ربنا. الدرجة الثانية من المحبة هي الدرجة الأعلى، وهي أن يمتلئ العبد بمحبة الله تعالى حتى توجب له حب النوافل والاجتهاد فيها وكراهة المكروهات والرضا بالأقدار والأقضية المؤلمة. يعني هتخليك تحب تعمل نوافل وتكره المكروهات وترضى بقضاء الله عز وجل حتى لو كان قضاء الله عز وجل فيه ابتلاء مؤلم ليك. لذلك قال أحدهم: أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية. أحببت الله حبا، يا سلام، هون علي كل مصيبة، سهل علي وهون علي كل مصيبة وخلاني راضي ورضاني بكل بلية بكل ابتلاء. وقد ذكرنا في حلقة سابقة دعاء سيدنا النبي: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق، والشوق إلى لقائك. وذكرنا أن الشوق دي ما يكونش إلا مع المحبة، وعلى قدر ما شدة محبتك يكون شدة شوقك إلى ذلك المحبوب. ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل ذلك: وأسألك الشوق إلى لقائك. قوله صلى الله عليه وسلم: وحب من يحبك، يعني وأسألك حبك وأسألك أيضا حب من يحبك. تمام، لماذا سأله حب من يحبون الله عز وجل؟ لا يحب الله عز وجل إلا المخلصون من عباده، حدش بيحب ربنا حقا إلا المخلصون من عباده سبحانه وتعالى. لذلك حبهم طاعة من الطاعات وقربة من القربات إلى الله عز وجل. ومحبة في الله، يعني محبة إخوانك المسلمين في الله الأهل الدين وأهل الصلاح وأهل الإحسان، يعني فهذا من الدين، ورد فيه أحاديث عديدة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه، واللفظ للإمام البخاري الشاهد: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا كانت فيه هذه الثلاث الثلاثة وجد حلاوة الإيمان، يا سلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: وحب عمل يقرب إلى حبك، يعني يسأل الله عز وجل أن يرزقه من العمل، من الأعمال الصالحة، يعني ما يقربه إلى محبته سبحانه وتعالى. يعني إذا حبب الله إليك مثلا قيام الليل أو الذكر أو أي شيء من هذه الأشياء الصالحة، فإنك ستدمن عليه وتكثر من فعل هذا الشيء أو هذا العمل الصالح. تمام، ومن أهم الأشياء التي تقرب إلى حب الله عز وجل كثرة تلاوة القرآن، كثرة الذكر بالقلب واللسان، وقيام الليل، إلى آخر هذه الأعمال الصالحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها، أي هذه الرؤيا حق، لأن رؤيا الأنبياء كما تعلمون وحي من الله عز وجل. فادرسوها أي فاحفظوها، يعني فاحفظوا ألفاظها التي ذكرتها لكم. ثم تعلموها أي تعلموا معانيها. في هذا حث وحض من النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ وتعلم هذا الحديث وما فيه من هذا الدعاء الكريم. وأنا اختصرت هذا الحديث على موضوع الدعاء، يريد تقرأه كله لأنه مفيد إن شاء الله تعالى، كل أحاديث النبي مفيدة. وورد في حديث القدسي أن الله عز وجل قال: قل يا محمد إذا صليت: اللهم إني أسألك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. هذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.